سيطوقون والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير والله بما تعملون خبير

صدق الله العظيم.